Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahabeti ecma'in. Amma ba'd, kad vakafna ma'al musannif rahimahullah inda kavlihi khatimetun. Nakhtimu bihal kelam fil qiyas fil i'tiradat leti tuvajjahu aleyhi. Huma yusamma bi kavadih, bi kavadih il illah ve bi kavadih al qiyas. Fiha mutalabat ve kavadih ve muaradat. على أي حال فيها ما هو من قبيل المطالبات وما هو من قبيل القوادح وهو من قبيل المعارضة وهناك من جعل من باب الاعتراضات والاعتراضات ردها إلى قسمين إلى المنع والمعارضة إلى المنع وإلى المعارضة ولهم على أي حال تفصيل فيها بعضهم جعلها أوصلها إلى عشرة وبعضهم زاد عليها ومقام تفصيل الكلام في هذه الاعتراضات والمطالبات والقوادح إنما هي خص لها كتب معينة وما يسمى بكتب الجدال والمجادلة والنظر ما هو معروف والصاحب الجمع جوامع وأتى عليها تقريبا جميعها وفصلها تفصيلا جيدا وهناك كتب معروفة خاصة فيما يتعلق بأدب البحث والمناظرة وقواعد المناظرة هي كلها على هذا المسلك كتاب الإمام الحرمين سنن الإمام الآمدي وغيرهم كتب كثيرة الولدية مثلا حميدي وغيرها من الكتب في هذا الباب والمصنف هو المصنف خالف غزالها هنا إن الغزالي لم يورد هذه المباحث وهذه الاعتراضات وإنما جعلها من باب علم الجدل ولم يذكرها في المستصفى ولكن مصنفها هنا ذكر بعضا منها بنوع اختصار ولهذا سمى سنتكلم فيها على وفق ما تكلم فيها المصنف على وفق ما تكلم المصنف فيها ولا نطيل الكلام على أن نستوفي إن شاء الله سبحانه وتعالى الكلام فيها فيما يأتي من الكتب الأخرى وكنا قد عزمت على أن ندرس كتاب في المناظرة سيما كتاب إمام الحرمين وهو كتاب جيد ونفيس في الباب وإمام الحرمين نفسه في البرهان بالاعتراضات في البرهان أورد كلاما جيدا عليها وباحتها مباحة نفيسة بطريقته وبأسلوبه الشيق وقد اختصرت تلك الكتب كتب الأوائل اختصرها المتأخرون اختصروا فيها على بعض المباحث دون مباحث أخرى كمثلا أدب البحث والمناظرة للأمين الشنقيطي المعروف الرسالة المعروفة ولعل محي الدين عبد الحميد رحمه الله له رسالة صغيرة في أدب البحث والمناظرة وهي رسالة في حجم صغير يعني تصلح مثلا كبداية في هذا العلم وأما كتب المطولات فهي لا بد منها في الحقيقة لمن أراد أن يتقن هذه المباحث عند الأصوليين وهي مباحث وإن ذكرها الأصوليون فهي تجر ذيلها في النظر في علم الجدل والمناظرة إتقانها والخوض فيها بإتقان يكون أجدر وأولى لأنه يوقفك على طريقة بناء الأدلة وعلى طريقة نقد الأدلة كيف تبنى وكيف تنقض وكيف يبدي المعترض اعتراضه على المستدل وكيف يقيف السائل عن الخلل في كلام السائل في خلل في كلام المسؤول وهكذا فهذه كلها تعطيك نوع من الدربة وتردك إلى مسالك أهل النظر وأهل الجدل في إثبات الحجج وفي بناء المسائل العلمية وفي بناء القواعد العلمية وأنتم تعرفون أن حتى في قواعد أصول الفقه وقع فيها نظر وجدال وغالبا ما تجد هذا الجدال والمناقشة والكلام في إنما بني على نسق ما هو مسطر في كتب المناظرة. فإذا رعيت تلك القواعد التي سطرت في أدب البحث والمناظرة، رعيت أثناء المناقشة وأثناء الجدال، وأتقنها الإنسان، يخرج بفائدة جليلة أثناء مناقشة الأقوال والردود عليها في مطولات في كتب أصول الفقه. ونحن في زمان ما أحرى أن نتعلم أدب المناظرة وكيف تناظر وتحافظ على هدوئك وتحافظ على المساغات العلمية وعلى النسقات العلمية، ولا تخرج عنها، وتناقش وتجادل بأدب وبمقتضى ما تمليه القواعد العلمية، فلا أنت تجحف الكلام إجحافا ولا تميل عن الصواب ميلا، وإنما تحاول أن تزين كلام خصمك وكلامك بقواعد العلم المسطرة، فتسلم لك نفسك أولا، هي فسطاط الأمر، فسطاط الأمر أن تسلم لك نفسك أولا، ثم يسلم كلامك حتى من النقد. وإن ورد النقد على كلامك فعلي تحلف نفسك سلمت، وإذا سلمت نفسك من الغلو ومن الشطط ومن حب الظهور فقد سلمت. وأما إذا ذهبت علمك، إذا ذهبت نفسك هذا المذهب، فإنك لا شك أنك ستخبط خبط عشواء في المناظرة ولا في المجادلة، لأنه لا يكون القصد هاهنا إثبات العلم من حيث هو، أو إثبات القواعد العلمية، أو إثبات الفرع من حيث هو، وإنما يكون القصد هو الظهور، وهو إثبات الذات، وهو إثبات النفس. وإن وصل الإنسان إلى هذا المقام فكبر على العلم أربعا، وكبر على الإنصاف تبعا له أربعة، أن يصير هنا هو حب الظهور وحب إثبات الذات، وليس الوقوف على مع العلم ومع قواعد العلم. وما هذا هو المرض الذي نعاني منه في هذا الزمن. وقديما عاب بعضهم كتب المناظرة، قالوا لأن القصد منها هو الظهور، وهو الارتفاع على الخصم أو العلو على الخصم، وليس القصد منها هو إثبات الحق من حيث هو. ولهذا بعضهم عاب كتب المناظرة بهذا المعنى، ولكن في الحقيقة قد لا يكون هذا هو المقصد، وإنما يكون المقصد هو الدربة على النظر والدربة على تأصيل المسائل. وأما خبايا النفوس فتبقى علمها عند الله سبحانه وتعالى، هذا عند الأوائل. وأما عند المتأخرين فقد يظهر خبايا تلك النفوس، حيث تجد الإنسان يناظر في الحقيقة في مسائل هي لا تستحق أكثر من ذلك الكلام، ويكثر الكلام فيها في مسألة في الحقيقة هي ما لو أردنا أن نزينها بميزان العلم وأن نضعها في موازين العلم فهي لن تصل إلى تلك المستوى. ولكن لما كان فيها نوع الأخذ والرد وردة الفعل، تولد منها ما تولد على أي حال. إذن على قال المصنف هاهنا رحمه الله، لم يتعرض لذلك أبو حامد، ورأى أن ذلك من فن الجدل المحض، وليس الأمر كما زعم أبو حامد رحمه الله. ونحن نذكر من ذلك ما تمس الحاجة إليه ويتدرب به الطالب. فأول ذلك سؤال المنع، وهو أربعة أقسام: أن يمنع المعترض العلة، أو يمنع الحكم كما سيأتي. منع الحكم في الأصل، أن يمنع الحكم في الأصل، مثاله أن نقول في مسح الرأس عضو ممسوح فلا يكتفى فيه بأقل ما ينطق عليه الإسم كالخف. إذن عندنا ها هنا أصل، وعندنا فرع، وعندنا جامع، وعندنا حكم. عندنا أصل، وعندنا فرع، وعندنا جامع، وعندنا حكم من الأحكام. قال أولا مسح الرأس عضو، عضو ممسوح فلا يكتفى فيه بأقل ما ينطلق عليه الاسم كالخف. فماذا سيقول له المانع؟ يقول لا أسلم أنه لا يكتفى في الخف بأقل ما ينطلق عليه الاسم، أي يمنع ماذا؟ يمنع حكم الأصل، يمنع حكم الأصل، لأن فلا يكتفى فيه بأقل ما ينطلق عليه الاسم كالخف. قال إذن أنا أمنع حكم الأصل ولا أسلمه لك، فهذا يسمى المانع، منع له حكم الأصل، منع حكم الأصل. فإن لم يحقق ذلك المستدل فهنا عمد على المستدل، على المعلل أو المستدل أن يثبت حكم الأصل، لا بد أن يثبت حكم الأصل، أن يثبت حكم الأصل. فإن لم يثبته بالدليل انقطع، وإلا كان منقطعا، والانقطاع هو عجز أحد المتناظرين عن تصحيح قوله. إذا عجز أحد المتناظرين عن تصحيح قوله يكون قد انقطع، يكون قد انقطع. إذن هذا ما يسمى عندهم بمنع ماذا؟ بمنع المنع الحكم، أي منع الحكم في الأصل. ومنع الوصف في الأصل مثاله أن يقول الشافعي في جلد الكلب، جلد حيوان، جلد حيوان ناجس، أي جلد من؟ الكلب. فلا يطهر جلده بالدباغ كجلد الخنزير. هنا عندنا فرع وعندنا أصل وعندنا فيه وعندنا جامع. جلد حيوان ناجس هذا هو الفرع، فلا يطهر جلده بالدباغ هو الحكم، كجلد الخنزير هذا هو الأصل المقيس عليه، بمعنى قاس كلب جلد الكلب على ماذا؟ على جلد الخنزير. ولكن قال هو جلد حيوان ناجس، هذاك ناجس، جلد حيوان ناجس هذا هو العلة، حيوان ناجس. نقول هذا الوصف، هذه العلة اللي هو النجاسة، نمنع وجودها في الأصل اللي هو ما؟ اللي هو جلد الخنزير. نقول هذا الوصف الذي هو النجاسة غير موجودة في جلد الخنزير، بمعنى الجامع الذي جمعت به بين الفرع وبين الأصل غير موجود في الأصل، غير موجود في الأصل. هذا هو الذي يسمى منع الوصف في الأصل، أي منع العلة في الأصل. فالعلة ها هنا في الأصل منعت، منعها المانع، قال لا أسلمه مثلا لك. فمثلا المالكي لا يسلم لك أن لحم الخنزير مثلا جلد الخنزير ماذا؟ نجس، لا يسلم هذا الوصف، يقول الوصف ليس في الأصل هذا الوصف. وإذا انخرم مبنى الحكم في الأصل لهو الوصف الذي بني عليه الحكم فلا شك أن القياس ها هنا لا يصح. النوع الثالث من المنع، منع كون الوصف الذي علل به المعلل علة الحكم في الأصل، منع كون الوصف الذي علل به المعلل علة الحكم في الأصل، يمنع له العلة. مثاله أن يقول الحنفي في بعض المكيلات من غير المطعومات مكيل، ببعض المكيلات غير المطعومات كالجبس أو ما شابه مكيل، فيجري فيه الربا كالبر. الجبس مثلا، أن يقول لك الحنفي آل الربا يجري في الجبس، وأراد أن يستدل له بقوله الجبس مثلا مكيل فيجري فيه الربا مادك كالبر. إذن العلة هو كونه ماذا؟ كونه مكيلا، كونه مكيل. فماذا سيقول له المانع؟ لا أسلم أن العلة في البر كونه مكيلا، أنا لا أسلم لك العلة الذي العلة التي أبديتها في الأصل وهو ماذا؟ البر وهو مكيل. لا أسلم لك أن العلة، أنا مثلا شافعي، العلة هي ماذا؟ هي الطعم مثلا. فإذا يمنع كون الوصف الذي علل به المعلل علة الحكم ماذا في الأصل. فيمنع هنا المانع يمنع، يقول له أمنع، يقول له أمنع. ومعروف أن المانع ها هنا ليس من الشرط أن يقيم دليلا على المنع، وإنما يبدي المنع ويقف، ثم على المستدل ماذا أن يدافع عن دليله حتى لا ينتشر الكلام، لأن ليس من شأن المانع ها هنا أن يستدل على منعه، أن يستدل على المنع ليس من شأنه، وإنما يمنع ويقف يقول أمنع أن تكون العلة في البر هي ما؟ هي الكيل. أمنع أن تكون العلة في البر هي الكيل، أمنع هذا. فلا بد هو كذلك أن يثبت العلة بالدليل. النوع الرابع منع وجود العلة في الفرع بعد الاعتراف بأنها علة، أنها علة الأصل. هو المانع ها هنا يعترف للمستدل أن العلة موجودة في الأصل، ولكن يمنع وجودها في الفرع، يمنع وجودها في الفرع. مثاله أن يقول الشافعي مثلا في الماء القليل إذا وقعت فيه نجاسة، ماء نجس فلا يستعمل في طهارة الحدث والخبث كالماء المتغير من النجاسة. إذن عندنا ها هنا الفرع هو الماء القليل، والأصل هو الماء المتغير الذي تغير بنجاسة، ظهرت فيه نجاسة، نجاسة. إذن ها هنا قال ماء نجس في ماذا؟ في الفرع. قال ماء نجس، هذا ماء قليل وقعت فيه نجاسة، لم تغير أوصافه طبعا، ما غيرت الأوصاف، فهل هو نجس أم ليس بنجس؟ على قول الشافعي معروف أنه نجس. فمثلا المالكي يناظر الشافعي، المالكي يناظر الشافعي، فالشافعي جاء بهذا القياس، قال ماء هذا ماء قليل ماء نجس فلا يستعمل في طهارة الحدث ولا الخبث كالماء المتغير ماذا من النجاسة. فالمالكي يسلم له أن الماء المتغير من النجاسة في الأصل لا يستعمل لا في طهارة الحدث ولا في طهارة الخبث، ولكن لا يسلم له وجود هذا الوصف في الفرع أي في الماء القليل، لا يسلمه له، يقول له أنا مثلا أمنع وجود علة الأصل في الفرع، أمنع وجود علة الأصل في الفرع، أمنع هذا. فيقول المانع لا أسلم أن الماء القليل نجس إذا حلت فيه النجاسة ولم تغيره، لأن مناط النجاسة عنده هو التغير وهو غير موجود، وهو غير موجود مثلا. وإن كان ليس من وظيفة المانع أن يأخذ في الكلام مع المستدل، وإنما يمنع ويقف، وعلى المستدل أن يدافع ماذا عن دليله وعن وصفه حتى لا تنقلب الوظائف في المناظرة وينتشر الكلام. وأنه هو أصلا هو لأنه سيؤدي بنا إلى الانتشار وسيؤدي نوع من الغصب في المناظرة، وهذا يمنع على قواعد على وقاعد المناظرة، وإنما هو يكتفي بالمنع، يقول له ماذا؟ أمنع أن يكون يد. ولهذا قالوا الممانعة أرفع سؤال على العلل، كما يقول السمعاني أن الممانعة أرفع سؤال على العلل، حتى قيل أن المنع هو أصل المناظرة، المنع أصل المناظرة. إذن هذا هو أقسام المنع، أقسام المنع كم؟ أربعة: أن يمنع حكم الحكم في الأصل، منع الوصف في الأصل، منع كون الأصل الذي علل به المعلم هذا علة حكمه علة الحكم في الأصل. إذن الأول أن يمنع الحكم في الأصل، الثاني أن يمنع الوصف في الأصل، ثالثا أن يمنع العلة التي علل بها المستدل في الأصل، الرابع هو أن يمنع وجود تلك العلة ماذا؟ علة الأصل، أن يمنع وجودها في الفرع، فتكون ماذا؟ أربع. هذا ما يتعلق بالمنع بنوع اختصار. أنا أحاول أن نقتصر على كلام المصنف حتى تفهموا مناط الكلام جيدا، أما هي فيه مسائل ورد التفريع فيها سيطول المقام، والأفضل هو أن يقرأ كتاب خاص في هذا الباب حتى لا تدخل مباحث بعضها في بعض، يقرأ كتاب خاص ويضع له برنامج خاص حتى يختم بطريقه. سيمكن أن تمزج بين الأمثلة، سواء الأمثلة الفقهية أو الأمثلة الكلامية، تأتي بأمثلة من جانب الفقهاء، وإن كان في غالب البحوث في كتب المناظرة غالب عليها وما يذكره الفقهاء من الفروع، وإن كان تأتي له بأمثلة مثلا من علم الكلام، ويكون القصد هو الدربة، وإتقان هذه القواعد. وعلى أي حال نحن نحتفي بما ذكره المصنف هنا ونشرحه حتى يتبين المرام منه. السؤال الثاني: المطالبة بعلة الأصل وبوجودها في الفرع. المطالبة بعلة الأصل وبوجودها في الفرع، السؤال الثالث: النقد. السؤال الثاني ده المطالبة بعلة الأصل وبوجودها في الفرع، وهو طلب دليل علية الوصف من المستدل، بمعنى أن يطلب المعترض من المستدل الدليل على أن الوصف الذي جعله جامعا بين الأصل والفرع علة. هذا هو المطالبة بعلة الأصل وبوجودها في الفرع، بمعنى المعترض يطلب من المستدل الدليل الذي جعله جامعا بين الأصل، الذي جعل به الوصف جامعا بين الأصل والفرع. مثاله: فيما إذا قال مثلا مسكر فكان حراما كالخمر، فلو قال مثلا النبيذ مسكر فهو حرام كالخمر، فلا شك أن العلة هنا هو الإسكار. فيمكن المعترض مثلا أن يقول للمستدل: لماذا جعلت الإسكار علة؟ أو ما الدليل على جعل الإسكار ماذا؟ علة. أو إذا ما قال مثلا الأرز مثلا مكيل فيجري فيه الربا كالبر مثلا، فإذا هنا العلة ما هي؟ هي مكيل. إذا يقول له المعترض: ما الدليل على جعل وصف جعل العلة هو ما هو الكيل. ما الدليل على هذا؟ لا بد أن يبدي له ماذا؟ دليل. هذا هو ما يسمى بالمطالبة. المطالبة من جهة المعترض للمستدل أن يقيم دليلا على كون هذا الوصف هو العلة الجامعة بين الأصل والفرع، أي دليل العلة. وهذا سؤال المطالبة هناك من منعه، هناك من منعه، ولهذا الطوفي رحمه الله ذكر الخلاف فيه في مسألة، قال وقد منع قوم، وقد منع قوم سؤال المطالبة، سؤال المطالبة وردوه، ورده على من منعه وقال بالجواز، واستدل له بكلام قال والدليل على قبول، أي على قبول سؤال المطالبة، دليل أن المستدل إما أن لا يعتقد الوصف الذي يذكره الذي استدل الذي أبدلنا جامعا، إما أن لا يعتقد هذا الوصف أصلا فيحرم عليه ذكره، إذا كان لا يعتقده أش يحرم عليها ذكره ولا يصح الإلحاق به، وإما أن يعتقده، أن يعتقد عليته، فإذا اعتقد عليته فإما تحكما وإما بدليل، فإذا كان تحكما فلا يقبل منه، وأما إذا كان لدليل إذن فيجب ماذا؟ يجب إبداء الدليل، يجب إبداء الدليل، وإن كان قد لا يجب عليه ابتداء وإنما يجب عليه بعد ماذا؟ بعد المطالبة من المستمنة من المعترض، من المعترض. إذن فيكون لسؤال المطالبة أي مطالبة قامة الدليل على على على العلة له ماذا؟ له فائدة، له فائدة، ويلزم على هذا كما يقول الطوفي غير يلزمه، يلزم المستدل أن ينقاد لسؤال المطالب وأي المعترض فيقيم الدليل على العلية فلا مانع منه. إذن هذا السؤال الثاني، المطالب بعلة الأصل وبوجودها في الفرع، هو من قرأ هذه القواعد وضبطها يعلم أن كل ما يطلق عليه في هذا الزمان بأنه ناظر فلان فلانا أنه ليس منه من المناظرة إلا الإثم، أما هم يتهارشون وكان ما كانش مناظرة، مناظرة كنا يصح من جهة والآخر يصح من جهة وكذا والسنة. وتطور هذا لأن عن المناظرة إلى بيدخل المناظرة أكثر بالمسكينات. السؤال الثالث، النقض وحقيقته وجود العلة مع تخلف الحكم عنها، مرة معنا أن وجود العلة مع تخلف الحكم عنها، هل هذا يكون من باب تخصيص العلة أو من باب النقض؟ فليس وجود الحكم معها في محل النزاع بأن يدل على اعتبارها بأولى من الحكم على خلافها في مسألة النقض بأن يدل على إلغائها. مثاله حتى يتبين بالمثال، لو قال مثلا مثال يقول طهارة حكمية فافتقرت إلى النية كالتيمم، مثلا نقول طهارة الحدث طهارة حكمية فتفتقر إلى النية كماذا؟ كالتيمم. فيقول المعترض ينتقض بطهارة الخبث فإنها ماذا؟ فإنها طهارة حكمية، إذن وجدت العلة، وجدت العلة ولكن لا تفتقر إلى النية، أي لم يوجد الحكم، إذن وجد الوصف الذي هو طهارة حكمية ولم يوجد الحكم الذي هي الافتقار إلى النية، إذن الافتقار إلى إلى النية، وهذا كما مر معنا في النقد هل يقدح في العلة أو هو نوع من تخصيص العلة، كما نخصص العام ببعض خصص العام ببعض أفراده، فكذلك العلة فقد ننزلها منزلة الأفراد فنخصصها ونجري المحلات التي تقع فيها العلة كالأفراد فنخصصها ببعض المحل دون بعض لقيام الموجب والدليل. لهذا اختلفوا في كما قلنا في النقد أن بعضهم يمنع أن يسميه نقدا وإنما يسميه تخصيصا أي تخصيص العلة ولا يسميه بالنقد، وهو من مسائل قادح النقد من القادح التي طال فيها الكلام بين الأصوليين وصدر به صاحب الجمع وطال فيه الكلام في مبحثهم النقد. المسألة الرابعة القول بالموجب، القول بالموجب وهو تسليم الدليل مع بقاء صورة النزاع كما يقول، تسليم الدليل مع بقاء صورة النزاع، وهو لا يرد على التعليل ولا يرد على التعليل للثبوت لأنه يلزم منه يقطع السوى، وإنما يرد على التعليل الجواز في بعض الصور، هو لا يرد على التعليل للثبوت لأنه سيدب إلى انقطاع ماذا؟ إلى انقطاع السائل، وإنما يرد على التعليل للجواز في بعض الصور. بالمثال سيتضح لكم تعلق الوجمد، ولهذا يقول تسليم الدليل مع منع، هناك ما قال مع منع المدلول، أو تسليم مقتضى الدليل مع دعوى بقاء الخلاف، أو تسليم الدليل مع بقاء صورة النزاع فيه، وهكذا له تعاريف متعددة. أو يمكن أن يسلم الدليل ولكن يسلم موجب الحكم ولكن يبنيه على وصف غير الوصف الذي بناه عليه المستدل، كقول الله سبحانه وتعالى في الآية غير أن رجعنا إلى المدينة لا يخرجن لعز منها الأدل، هو قال لا يخرجن لعز منها الأدل، سلم هذا الحكم أن الأعز سيخرج ماذا؟ الأدل، ولكن أبي بن سلول معنى أن الأعز هو جماعته والأدل هو جماعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فالله عن ذلك، ولكن هو الله سلم الحكم لا يخرجن لعز منها الأدل، ولكن ماذا فعل؟ أثبت العزة للمؤمنين، هذا قال لا يخرجن لعز منها الأدل ولله العزة ولرسوله فهو العزيز، إذن فهو قد يسلم الحكم مع قلمات مع جعل الوصف الذي بناه عليه المستدل اجعله هو عليه وليس له. مثالها أن يقول الحنفي مسألة الزكاة في الخيل مثلا حيوان يشرع للمسابقة عليه فجاز أن تجيب فيه الزكاة كالإبل، حيوان يشرع للمسابقة أي الخيل فجاز أن تجيب فيه الزكاة، هذا هو مال، هذا هو الحكم كالإبل، هذا هو الأصل المقيس عليه. فيقول له المالك مثلا أنا أقول بموجبه أن الخيل ماذا تجب فيه الزكاة، تجب فيه الزكاة، ولكن لا أجعل أنه حيوان يشرع للمسابقة، وإنما حيوان يعد من عروض التجارة يتاجر فيه كما يتاجر في ماذا في المسائل الأخرى. إذن ها هنا هو سلم له الحكم ولكن بنى الحكم ماذا على وصف آخر غير الوصف الذي بناه عليه الحنفي، فهو الحنفي بنى وجوب الزكاة في الخيل حيوان يشرعه مسابقة بمعنى ولو لم يعد للتجارة، ما الذي منع جريان الزكاة في الخيول هو في أصلها حيث أنها خيل أقره على الحكم قال أنه تجب فيها الزكاة ولكن بعلة أخرى وهو كونها تعدش لي للتجارة تجارة. هذا هو القول بالموجب، ولهذا بعضهم يقول هو تسليم الدليل مع بقاء صورتيات صورة النزاع، أو لك أن تقول تسليم الحكم مع بنائه على علة أو على وصف آخر على الوصف الذي بناه عليه المستدل. ولهذا قال الشارح هنا وإنما يرد على التعليل للجواز في بعض الصور دون البعض الآخر البعض الآخر. إذن هذا ما يسمى بالقول بالموجب. وأنا كما قلت لكم أختصر لكم كلامي اختصارا لكون تمرون عليها، وكان سيأتي إن شاء الله مزيد بحثها في موضعها. السؤال الخامس ما يسمى بالقلب. القلب هو له أقسام كثيرة ومتعددة عند علماء الجدل معروف، ولهذا الشارع أشار إلى هنا وقد قسمه الجدليون إلى أنواع كثيرة، وليس من غرضنا الآن استيعابها، وإنما غرضنا ما يتوجه على القياس منها، وهو ثلاثة أنواع. أحدها قلب الحكم المصرح به، نقلب الحكم المصرح به، وهو إنما يكون في الوصف الطردي المحض، فإن المعنى المخيل المنعول الشبه لا يشعر بالحكم ولا نقضه. ها هنا هذا قلب الحكم المصرح به فيما إذا بنى المستدل حكما على وصف، ولكن هذا الوصف طبعا ليس من الأوصاف المناسبة، ليس بالوصف المناسب، لأن الوصف المناسب يقتضي ماذا؟ يقتضي حكمه، لا يمكن أن تقلب الحكم، وإنما هذا يكون في الأوصاف التي هي أقرب أن تكون طردية، أو هي أوصاف في نفسها ماذا؟ طردية، ليست أوصاف مؤثرة ولا أوصاف ملائمة، وإنما هي أوصاف يمكن أن نقال أنها طردية. مثاله أن يقول من اشترط الصوم في الاعتكاف لبت في مكان مخصوص فلا يكون قربة بنفسه، كان يقول مثلا الاعتكاف مكت في مكان مخصوص فلا يكون قربة بنفسه دون أن ينضم إليه عبادة أخرى كالوقوف بعرفة. إذن العلة ما هي؟ مكت في مكان مخصوص، مكت في مكانات في مكان مخصوص، هذه هي العلة. ولكن هذا الوصف هو وصف حقيقة، وصف طردي، إذا جئت تتصفحه وتقلبه تطردي. ولهذا صح للمعترض أن يبني عليه ماذا؟ نقيض الحكم الذي بناه به عليه المستدل، لأنه قال مكت في مكان مخصوص فلا يكون قربة بنفسه دون أن ينضم إليه العبادة كالوقوف بعرفة. إذن هنا أوجب عليه ماذا؟ بمعنى المستدل هنا أوجب أن الاعتكاف لابد له من صيام. فيقول مثلا أمكن القلب أن يقلب، فيقول الاعتكاف مكت في مكان مخصوص نفس الوصف فلا يشترط في صحته الصوم زيد كالوقوف بماذا؟ بعرفة، لأن الوقوف بعرفة لا يشترط له الصيام، إذن كالاعتكاف كذلك لا يشترط له الصيام. ها إذن بنفس الوصف قلب له الحكم. غير كما قلنا هذا الوصف لا يمكن أن يكون وصفا مخيلا أو مناسبا أو ملائما، بل استبعد بعضهم حتى أن يكون وصفا شبهيا، وإنما هو وصف طردي يؤتى به كنوع من تقريب الحكم فقط. أما إذا جئت تتصفحه جيدا تجد أنه وصف طردي، ليس من شأن الشارع أن تبنى عليه الأحكام. إذن هذا القلب الأول، وما سبق قلب الحكم المصرح به، قلب الحكم المصرح به، ويكون الحكم الأول الذي ذكره المستدل قلبه المعترض مثلا بنفس الوصف الذي بناه عليه المستدل. طردي بمعنى طردي بمعناه أنه ملغى لا يعتبره الشارع، هذا الأوصاف الطردية. بمعنى الأوصاف الطردية هي الأوصاف التي لا تعتبر شرعا كالذكورة والأنوثة مثلا، ها؟ هي لا تلائم الحكم ولا تناسبه، وليس من شأن الشارع أن يعلق به الأحكام. هذه هي الأوصاف الطردية. وهي الأوصاف الطردية هناك مثلا في باب القياس، هذا قد يبدي وصفا والآخر يراه طردي، والآخر مثلا لا يراه طرديا، وهكذا. النوع الثاني قلب التسوية، مثاله أن يقول الحنفي مائع طاهر مزيل للعين والأثر، فيطهر المحل النجس كالماء. مثاله أن يقول الحنفي مثلا مائع طاهر مزيل للعين والأثر، فيطهر المحل الناجس كالماء. مثلا الحنفي يرى يقول مثلا الوضوء بالنبيذ مثلا، ما إذا قال مائع طاهر مزيل للعين والأثر، إذا هو مائع هذا هو الوصف، طاهر مزيل عين وأثر، فيطهر المحل هذا هو الحكم النجس كالماء. فهمنا؟ إذن عندنا الأصل اللي هو الماء، وعندنا الفرع اللي هو مثلا النبيذ، وعندنا العلة الجامعة هو مائع طاهر مزيل للعين والأثر. فيقول القالب، القالب الذي قلب، احنا مثلا نستعمل لفظة المعترض وكذا من باب التعميم، أما هنا الأوفق أن نقول القالب أي الذي قلب، ماذا قلب له الدليل. القالب ماذا سيقول؟ مائع طاهر مزيل للعين والأثر، فتستوي فيه طهارة الخبث وطهارة الحدث كالماء. وهو سؤال لازم، فإن كان مساويا للماء فليساويه في جميع أحكامه، وإن لم يساويه فلا يصح ماذا أن يعتبر به. إذن فهو إذ ما دام أنه أن المستدل سواه بالماء، سواه بالماء، إذن فليساوي الماء في جميع الأحكام، إذن فترتفع به طهارة الحدث وطهارة ماذا وطهارة الخبث، وإن كان المستدل قد لا يراه في طهارة الخبث. إذن ها هنا ماذا فعل القالب؟ سوى الحكم. وهذا هو أن يكون في الأصل حكمان، أحدهما منتف في الفرع بالاتفاق من الخصمين، والآخر متنازع فيه بينهما. فمثلا أن يكون هذا مائع طاهر مزيل للعين والأثر، نقول الماء، الماء يرفع طهارة الحدث وطهارة الخبث، ياك يعني أنه يرفع النجاسة، يرفع الماء يصلح لطهارة النجاسة ولطهارة الحدث. إذن هذان الحكمان موجودان في الأصل الذي هو الماء. هنا يأتي المستدل فأراد أن يثبت بأن الماء مثلا يصلح لطهارة الحدث دون طهارة الخبث، فيقول لنا مائع طاهر مزيل للعين والأثر، فيطهر المحل كالماء. نقول نعم يلزمك على هذا أن يكون مائع طاهر، ماذا أنه مائع طاهر هي الوصف هو كالماء، إذن يلزمك كذلك أن يكون مزيلا لطهارة الخبث ورافع لطهارة الحدث، وأنت لا تقول بأنه مثلا أنه من أرافع لطهارة الخبث، طهارة الخبث. إذن فيلزمك ماذا أن تسويه، وأنت لا تراه ماذا في في الفرع غير موجود، في الفرع غير موجود، وفي الأصل هو موجود، لأن الماء يرفع طهارة الخبث ويرفع طهارة الحدث. وعندك في الماء مثلا في النبيذ مثلا لا ترتفع، لا يرتفع به طهارة الخبث، إنما ترتفع بطهارة الحدث. إذن فها هنا هو ما يسمى بقلب التسوية، وهو أن مثلا الكبه كله أن يكون في الأصل حكمان أحدهما منتفع في الفرع باتفاق، وهو طهارة الخبث مثلا من الخصمين، والآخر متنازع فيه بينهما. فإذا أراد أن يثبت في الفرع بالقياس على الأصل فيقول المعترض تجب التسوية بينهما في الفرع بالقياس على الأصل، أو يلزم من وجوه التسوية بينهما في الفرع عدم ثبوته فيه. فلهذا لابد يكون حكم متفق عليه وحكم ما هو محل النزاع، فإن أثبت محل النزاع يلزمك أن تسوي بين الأصل وبين الفرع، وأنت لا تعوى. والمستدل باتفاق يمنع وجود الوصف الآخر ماذا في الفرع. هذا هو الذي يسمى عندهم بقلب التسوية. النوع الرابع جعل المعلول مكان العلة والعلة مكان المعلول، القلب وهو يشبه ما القلب الذي يكون عند علماء البديع. جعل المعلول مكان العلة والعلة مكان ماذا؟ مكان المعلول، وهذا إنما يكون في الأحكام لا في الأوصاف مع الأحكام. الأحكام لأن مر معنا أن الحكم الشرعي قد يكون علة لحكم آخر، الحكم الشرعي يكون علة لحكم آخر. فهنا يمكن ما جعله المستدل علة سيجعله القالب معلولا حكما، وما جعله هو حكما سيجعله القالب علة. فإذا قال القائل من صح طلاقه صح ظهاره كالمسلم، من صح طلاقه هذا حكم، صح طلاقه صح ظهاره كالمسلم. فيقول القالب من صح طلاقه إنما صح طلاق المسلم لأنه يصح ظهاره، فليس صحة الطلاق في المسلم بأن يكون علة بأولم أن يكون ماذا معلولا، لأن الأول ماذا جعله؟ من صح طلاقه صح ظهاره كماذا؟ كالمسلم. إذا المسلم ها هنا ماذا؟ هو الأصل المقيزش عليه. فيقول القالب من صح إنما صح طلاق المسلم لماذا؟ لأنه يصح ظهاره. فهنا صح ظهاره جعله هذا هو الحكم، جعله الآخر هو ماذا؟ والعلة، لأنه يصح ظهاره. فليس صحة الطلاق في المسلم بأن يكون علة بأولى من أن يكون ماذا؟ معلولا. معلول. والقلب كما هو كما قلنا له أقسام متعددة، أقسام متعددة. هو المصنف ذكر هذا الأقسام الثلاث اللي هي هو القلب الحكم المصرح به، ثاني قلب التسوية، الثالث جعل المعلول مكان العلة أو العكس. هو ما جعله المستدل علة تجعلها أنت حكما، وما جعله هو حكما تجعلها أنت ماذا؟ علة. علة. السؤال السادس عدم التأثير، وهو ثبوت الحكم عند انتفاء العلة، ويسمى عدم التأثير. مثاله لو قال محرمة فحرم وطؤها، محرمة فحرم وطؤها، العلة هي محرمة حرم وطؤها، هذا هو الحكم. فقال المعترض لا تأثير لوصف الإحرام، لأننا فماذا تأثير الوصف كيف؟ فإنها لو كانت معتدة أو مرتدة لحرم وطؤها، لحرم وطؤها. فهمنا؟ إذن هنا ماذا نفى المعترض؟ نفى تأثير الحكم ماذا في الأصلية. يعني تأثير الحكم في الأصل. واختلف الأصوليون في قبوله ورده، والصحيح رده، أي أن هذا سؤال عدم التأثير أو الاعتراض بعدم تأثير الوصف في الحكم بالحقيقة اعتراض غير مقبول غير صحيح. لماذا؟ لجواز تعليل الحكم بعلتين فأكثر. إيه ولكنها هو أبدع إلا واحدة، ولكن كون الآخر مثلا كون الآخر ذكر له العلة العدة والردة مثلا، هذا لا ينفي أن تكون علة المستدل هي كذلك ماذا علة، فإن المستدل له أن يقول هذه علة وما ذكرته كذلك علل، وأنا أرى جواز تعدد ماذا العلة للحكم الواحد الحكم واحد. فلهذا عدم التأثير، من قال بجواز تعدد العلة للحكم الواحد يراه أنه لا تأثير له، أي لا تأثير لوصل لسؤال عدم تأثير الوصف في الحكم. السؤال السابع الفرق، وهو حاصله أن يبدي المعترض في الأصل وصفا يبغي به قطع الإلحاق. بمعنى الفرق، فإن كان لم يلغي لم يستقيم له الجمع بما ادعاه علة. الفرق هو ماذا؟ هو أن يبدي لنا المعترض في الأصل وصفا آخر غير الوصف الذي أبداه المستدل، فلهذا على المستدل أن يبطل الوصف الذي أبداه المعترض ويسميه البعض بسؤال المزاحمة، سؤال المزاحمة، ويسمى كذلك سؤال المعارضة، ويسمى كذلك بالفرق. مثاله الشافعي إذا استدل على أن الربا يجري في البقل مثلا بأنه مطعوم، فأن يقول لنا الشافعي البقل مطعوم فيجري فيه الربا الفضل كالبر، فيقول المالك مثلا البر مقتات ولوصف القوت إمكان تأثير في الحكم، فإحنا لابد على الشافعي أن يلغي هذا الوصف اللي هو وصف القوت، لابد أن يلغيه حتى يسلم له وصفه الذي جاء به، وإلا لم يستقم له التعليل ماذا به بالطهر. وإن أبدى المفرق في الفرع وصفا فهو من قبيل المعارض، لأنه قد يبدي وصفا في الأصل، المفرق يبدي وصفا في الأصل، فعلى المستدل لماذا أن يبطله ليسلم له وصفه. وقد يبدي في الفرع وصفا فهو من قبيل يكون هنا من قبيل المعارض فما لم ترجع علة المعلن كان مستنبا وإلا بطلت. فها هنا إذا أبدى في الفرع علة أخرى غير العلة التي جمع بها المستدل بين الأصل وبين الفرع، فإنها هنا يصير معارضا، فلا بد منها هنا من المصير إلى الترجيح، أن نرجح بين علة المستدل وبين علة ماذا المعترض. إذا إن كانت مستنبطة، فما لم ترجح علة المعلل إن كانت مستنبطة وإلا ماذا بطلت عليه. إذن هذا ما نسميه بماذا؟ بالفرق، سعال الفرق، ويسمى سعال المزاحمة، ويسمى كذلك سميه البعض بالمعارضة. وهنا إما أن يبدي له وصفا في الأصل، وإما أن يبدي له وصفا ماذا؟ في الفرع. غير البعض يقول إذا أبدى له وصفا في الأصل نسميه مفرقا ويسمي هذا فرقا، وإن أبدى له وصف آخر في الفرع نسميه معارضا، نسميه معارضا. وإذا كانت العلة مستنبطة فلا بد من الترجيح. السؤال الثامن المعارضة، وقد اختلف الجدليون في قبولها، ورأي رد عنها استدلال من جهة المعترض وليس له ذلك. المعارضة، معارضة اختلفوا فيها هل تقبل أو لا تقبل. والمعارضة كما عرفوها هي إقامة الدليل على خلاف ما أقام الدليل عليه الخصم. إقامة الدليل معنى الأول يقيم الدليل، والثاني ماذا؟ يقيم دليلا، يقيم دليلا. فلهذا البعض منعها فردها، قال ماذا؟ إنها استدلال من جهة المعترض وليس له ذلك، لأن له المنع وليس له ماذا؟ الاستدلال. ولأنه لو قلنا له أن يستدل يمكن أن ينتشر لنا الكلام وتنقلب ماذا؟ تنقلب الأدوار في المناظر. قال ها هنا والصحيح قبول هذا السؤال، لأن المستدل لا يستقل دليله ما لم يندفع ما هو أولى منه أو يساويه. الذين صححوا قال نظروا إلى فائدتها، قالوا لأن المستدل لا يسلم له الدليل إلا إذا اندفع ما هو أولى من دليله أو ما هو ماذا مساو له. فلهذا جوزوا ماذا؟ جوزوا المعارضة، أي جوزوا للمعترض أن يقيم دليلا على اعتراضه أو يقيم دليلا على خلاف ما أبداه المستدل، ما أبداه المستدل. والذين منعوا وإنما منعوها لكي لا ينتشر الكلام وتنقلب دوار المناظرة، فيصير المعترض مستدلا والمستدل ماذا؟ معترض. السؤال التاسع فساد الوضع، وجرت عادة المناظرين من أبناء الزمن تقديمه على الأسئلة. فساد الوضع، فساد الوضع سموه بهذا فساد الوضع لأن وضع الشيء جعله في محل على هيئة، لأن وضع الشيء وأن تضعه في على هيئة مخصوصة وعلى كيفية مخصوصة. فإذا وضعت الشيء في محل لا يناسبه ولا يتناسب معه إذن يكون وضعه ماذا؟ فاسد، تكون قضت وضعته في غير محله، وكان وضعه على خلاف مقتضاه مفسدا، كان وضعه على خلاف مقتضى مفسدا له. فلهذا سموه ماذا؟ بفساد الوضع. وهناك من كما قال ها هنا وجرت عادة المناظرين من أبناء الزمان تقدمه على الأسئلة، أي يقدمونه لأنه يسأل عن هيئة القياس، هيئة القياس. قال والصحيح عندي تأخير إلى انقضاء الأسئلة، لأن الفاسد في نفسه لا يقال إنه فاسد في وصفه، لأن ما يفسد باستعماله في غير محل استعماله لا بد أن يكون في ذاته صحيحا، ففي تقديمه على الأسئلة تقدير اعتراف بصحة أركانه، فكيف يتصور بعد ذلك منع أو مطالبة أو غير ذلك ما يفسد به القياس. فلأن الذين قدموه قالوا أول ما يسأل عن أول سؤال هو فساد الوضع، فإن سلم فساد الوضع نأتي بعد ذلك إلى النواقض الأخرى والقوادح الأخرى. ولكن المصنف قال لا، هو بالعقيقة يكون هو العاخل، لأنه إن سلمنا له انتفاء فساد الوضع في الأول كيف سنسأله مثلا عن عدم وجود العلة في الأصل، أو نبدله مسلك الفرق، أو مسلك مثلا نقد الفرق، أو عدم التأثير، أو ما شبه ذلك من القوادح، وقد سلمنا له في الأول عدم فساد الوضع، فساد الوضع وسلمنا له انتفاء هذا القادح. فلهذا قال أن نذكر هذه الأسئلة أولا ثم نؤخره بفساد الوضع، هكذا رأى المصنف. وما تقديمه إلا كتقديم سؤال المعارضة ثم سائل الأسئلة بعده، وذلك ممتنع لما فيه من الاعتراف بالصحة، لأنه إذا سلمنا له سلامة القياس من فساد الوضع فكأنه سلمنا له ماذا؟ صحة القياس. فلهذا قال نؤخره. وحاصل السؤال فساد الوضع بيان استعمال القياس في محله. أولا يقول له هذا القياس الذي قسته هل هو جار في محله أم لا، أي مما يجري فيه القياس أم لا، لأن القياس لا يجري في التعبدات أو في الكفارات، عند من يرى عدم القياس ماذا في الكفارات، إما لعدم جريانه كما في المقدرات من عدد الركعات، نقول هذا قياس ماذا فاسد الوضع. لماذا؟ لأنه أجراه في محل لا يجري فيه القياس. يويه لأنه هو نوع من فساد الوضع، هو لأنه فساد الوضع هو نوع متعددة، ولكن هو غير فساد الوضع قد على ما يراه المصنف كأن هذا كل ما يذكر من القوادح داخل في هذا في مسمى فساد الوضع. ولكن من يرى تقديم فساد الوضع يرى سؤاله هل هذا القياس جرى فيما يجري فيه القياس أم لا، فإن جرى فيما لم يجري فيه القياس فإننا نرده ولا نحتاج أن نريد عليه القوادح الأخرى، بمعنى إذا فسد بفساد الوضع يكون قد أفسدنا القياس ولا نحتاج أن نورد عليه الإرادات الأخرى. فلهذا قدموه ماذا في الأول. وأما إذا سلمنا له أن القياس جرى فيما يجري فيه وليس فيه فساد الوضع، المصنف قال إذا سلمنا له هذا في الأول فكيف نورد عليه إرادة أخرى من قبيل عدم وجود من قبيل مثلا القلب، أو من قبيل المانع مثلا منع الحكم في الأصلي، أو منع الوصف في الأصلي، أو منع الفرع مثلا في المنع الوصف في الفرعي أو كذا، كيف نجد مثلا نريد عليه هذا المنع مثلا فيما بعد وقد سلمنا له هذا سلامة القياس. فلهذا أخره لهذه العلة. أما في الحقيقة فساد الوضع وخاص عندهم فيما يتعلق بهذا القياس، هل جرى فيما يجري فيه القياس أم لا، هل جرى هذا القياس في محله أو في غير محله. ولهذا قال جران كما في المقدرات من عدد الركعات ومقادر نصوب الزكوات وما عرف تحكم الشرع فيه، وإما استعماله حيث غلطه الشرع يعني كان يستعمل القياس في مقابل النص، أو استعمل القياس في ماذا في مقابل الإجماع، وذلك إنما يكون في القياس على البناء السالم ماذا الأركان. إذن هذا إذا فهنا كان فساد الوضع سؤال هل هذا القياس جرى في المحل الذي يجري فيه القياس أم لا، فإن أجراه في محل لا يجري فيه القياس وليس من شأن القياس أن يجري فيه فإنه هذا نقول هذا قياس فاسد الوضع، كأن قاس في عدد الركعات أي فيما ليس مما هو من شأنه التعبد ولا تدرك علته وليس من شأن أن يجري فيه القياس، فنقول هذا قياس فاسد الوضع. أو قاس في مقابل النص أو في مقابل الإجماع مثلا. فهل أقول هذا قياس فاسد؟ فاسد الوضع لا يعتد به. وإن كان البعض يعم هذا فساد الوضع يعممه سواء في باب القياس أو في غير باب القياس، فلهذا مثلا الزركشي في المحيط عرفه أن لا يكون الدليل عليها على الهيئة الصالحة لاعتباره في ترتيب الحكم، أن لا يكون الدليل على الهيئة الصالحة لاعتباره في ترتيب الحكم، كترتيب الحكم من وضع يقتضي ضده كالضيق من التوسع، كأن خود التوسع ماذا؟ من الضيق، والتخفيف من التغليظ، فإن التخفيف التغليظ لا يقتضي التخفيف، والضيق لا يقتضي التوسيع، وأن نأخذ الإثبات من النفي، مثلا كقولهم في نكاح بلفظ الهبة لفظ ينعقد ينعقد به غير النكاح ولا ينعقد به النكاح كلفظ الإجارة، فإن كونه ينعقد به غير مناسب أن ينعقد هو به لا عدم لانعقاد. ها لفظ في النكاح، لفظ النكاح بلفظ الهبة، ها بلفظ الهبة ما يختلف فيه، لفظ ينعقد به غير النكاح أي الهبة ولا ينعقد به النكاح كلفظ الإجارة، فإن كونه ينعقد به غير مناسب أن ينعقد هو به، لأن قلنا لفظ ينعقد به غير النكاح، إذن فكيف يكون مناسبا أن ينعقد به النكاح؟ أي أخذنا الإثبات من ماذا؟ من النفي، من النفي، وهذا لا يمكن. ولهذا البعض يجعل فساد الاعتبار وفساد الوضع شيئا واحدا، ولكن الجمهور فرقوا بين ما يسمى بفساد الاعتبار وبين ما يسمى بفساد الوضع، وهنا جعل بينه عموم وخصوص ما داش مطلق في فساد الاعتبار وفساد الوضع. وهناك عرفه الغزالي هو أن تخالف العلة تقدم عليه من نص أو كتاب أو سنة أو إجماع، لأنه يقول هذا قياس فاسد الاعتبار، فيما إذا خالف نصا أو إجماعا يسمونه ماذا؟ فاسد الاعتبار، إذا خالف نصا أو إجماعا سموه فاسد الاعتبار. علي حال ففاسد الوضع، فاسد الوضع الذي يتكلم عليه المصنف، فساد الوضع عفوا فساد الوضع هو أعم من أن يجري في القياس وحده، فهو يجري في القياس وفي غيره وفي غير القياس. وأما فساد الاعتبار فهو جريان القياس في مخالفة النص أو الإجماع، نقم هذا فاسد الاعتبار. ويمكن أن يكون هذا فساد الوضع كذلك يدخل فيه ماذا؟ فساد الاعتبار. فلهذا جعل بينهما عموم وخصوص نص مطلق، عموم وخصوص مطلق، فيكون فساد الاعتبار فساد الوضع أعم من فساد الاعتبار، أعم من فساد الاعتبار. قالوا هذا ما أردنا إلحاقه بكتاب القياس، ولم يبق إلا النظر في القطب الرابع، وبتمامه يتم الكتاب إن شاء الله تعالى. على أي حال في خلاصة هذا المبحث، أي مبحث القوادح، هو مبحث في الحقيقة يحتاج إلى مزيد نظر وإلى مزيد كلام فيه، لأنه في العقل المصنف اختصر اختصارا ويحتاج إلى الكلام ومزيد تفصيل فيه، تفصيل الكلام فيه تفصيلا تتستبين مرامه. ثم قال القطب الرابع في المستثمر وهو المجتهد، بارك الله.